بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحجوي رحمه الله: ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله منها النية يعني من شروط الصلاة، وقد مضت معنا شروط الصلاة كلها، ونعيدها استذكارا، وهي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العولة عورة واستقبال القبلة والنية ودخول الوقت 9، وهذه آخرها النية. والنية معناها عزم القلب، والمراد بها هنا عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله، قال رحمه الله: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، يعني كل ما أراد أن يصلي صلاة نواها، فإذا أراد يصلي الظهر نوى الظهر، أراد أن يصلي العصر نوى العصر، الجمعة، العيد، وهكذا. فإن أراد أن يصلي نفلا صلاة ضحى مثلا ينويها الضحى، قيام الليل، سنة الظهر قبلية البعدية، وهكذا. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لو دخل في الصلاة، في صلاة الفريضة، ولم يستحضرها حال صلاته ما صحت. فإذا جاء ودخل معنا صلى أذن الظهر وجاء، ظاهر كلام أنه ما يصح، لأن ما نوى عين الصلاة. والقول الثاني أنها تصح، لأنه ما جاء إلا صلاة الظهر، والنية قد تعزب، يعني استحضارها يعزب، وهذا هو الصواب. وهي رواية عن أحمد رحمه الله، واختارها شيخنا وقال: لا يسع الناس العمل إلا بهذا، لأن الإنسان قد يأتي يعزب عنه ينشغل، لكنه لو سئل وش بتصلي لم يتردد في أن يقول الظهر، يقول العصر، ما في تردد. اقرأ. قال الشارح حفظه الله سادسا: قال رحمه الله: ومنها، أي من شروط صحة الصلاة، النية. والنية في اللغة القصد، وشرعا قصد فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعبادة لا تصح إلا بنية، لهذا الحديث. فلو صلى من غير نية بأن قام وركع وسجد وأتى بأفعال الصلاة، ولكنه لم ينوي بذلك صلاة، فإنها لا تجزئه لفقدان النية. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، كالظهر مثلا، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء، فينوي الصلاة التي يريدها. فلو نوى صلاة مطلقة لم تجزئه، لأن الصلوات كثيرة، والنية هي التي تحدد الصلاة التي يريدها، فلا بد أن يعين بنيته الصلاة التي يريد أداءها فرضا، كالعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر. والقول الثاني سجلته؟ لا ما زال. والقول الثاني أنه يكفي أن ينوي الصلاة الحاضرة، يكفي نصلة الحاضرة، وهي تتعين بالوقت، والإنسان قد يعزب عنه استحضار النية، يغيب استحضار النية، لكنه لو سئل ماذا تريد أن تصلي لم يتردد في تعيين الصلاة، هذا هو الصواب. نعم. ولا يتلفظ بالنية فيقول: نويت أن أصلي كذا وكذا، لأن النية في القلب، والتلفظ بها بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا الأئمة الأربعة، لكنه خرج بعض أتباع الشافعي وجها أنه يلفظ النية، وتتابع كثير من الفقهاء المتأخرين على ذلك، أي التلفظ بالنية. يعني يقولون يجوز إيه بده يشرع قد يجيبونه، وهو قول ضعيف بل مبتدع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريمة، وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. قوله رحمه الله: ولا يشترط، يعني لا يلزم في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، بمعنى أنه لا يلزم حينما يصلي الفرض أن يقول، يعني يستحضر أن نوى أن يصلي العشاء فرضا، لأن العشاء لا تقع إلا فرضا يكفي أن العشاء. الأداء لا ينوي أن يقول نويت أصلي العشاء، يعني أداء يقول، لأنها وقوعها في الوقت هذا أداء، لا استحضار، يكفي استحضار. القضاء لو أن الصلاة فاتته ثم استيقظ بعد المغرب وأراد يصلي العصر، فيكفي أن ينوي صلاة العصر، ولا يلزم أن يقول العصر قضاء، يكفي إن هي قضاء. والنفل يعني أراد أن يصلي نافلة الفجر، سنة الفجر، لا يلزم أن ينوي أنها نفل، لأن راتبة الفجر أصلا نافلة. والإعادة، إعادة كأن صلى صلاة ثم تبين أنه محدث فأعادها، أو صلى صلاة الفرض ثم دخل واحد فقام يتصدق عليه فأعاد الصلاة معه، فلا يشترط أن ينوي أنها إعادة لأنها هي إعادة. هذا معنى كلامه رحمه الله. وقوله وينوي مع التحريمة، هذا تحديد وقت النية متى يكون، يقول مع التحريمة، هو قال الله أكبر يكون استحضر النية، أو قبلها يقول وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، يعني له تقديم النية على تكبيرة الإحرام لكن بزمن يسير. مثل كم دقيقة؟ هو داخل المسجد، هو داخل يعني نص دقيقة يكفي هذا. طيب لو أنه هو يطالع من بيته نوى يصلي الظهر وجاء، لكنه عند التحريمة عند تكبير الإحرام ما نوى، يعني ما استحضر النية، فهل يكفي؟ ظاهر كلام المؤلف ما يكفي، ما يكفي، قال مع التحريمة أو بزمن يسير، والصواب أنه يكفي لأنه ما جاء إلا ليصلي، بل ما عمل إلا ليصلي، والواقع أنه ناوي، الواقع أن هذه نية، ويعني لا يمكن أن يقع عمل إلا بنية. ولذلك قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بغير نية لكان من تكليف ما لا يطاق. لو قلنا الحين شف العشاء إن شاء الله اليوم بنصلي هنا وإياكم، لكن لا تنوون العشاء، يعني لا تنوون، لا تحضرون العشاء، لكن تصلوا العشاء ترى ما يمكن. طيب رح أقرأ قرآن لكن لا تنوون تقرأ قرآن، صدق لكن بغير نية، ما يمكن هذا، لابد كل عمل لابد له من نية. فالصواب أن حتى لو قدمها بزمن طويل ما لم يقطعها. نعم إيه، لكن لابد أن ينوي أي صلاة، صلاة واجد، صلاة عشاء، مغرب، عشاء، قضاء، أداء، سنة تحية مسجد، راتبة فائتة، استخارة، لابد، إنما نعمل بالنيات، لابد من نية. صحيح صحيح، لكن هو يصح هذا، إذا قام هذا الظهر جاء يصلي الظهر، يصلي العصر، مر معنا يكفي أن ينوي الصلاة دون استحضار، ما يلزم الاستحضار، لكن مع هذا فلا شك أن الاستحضار أولى، ولا سيما تعدد الصلوات. الفجر الآن لو امرأة قامت بتصلي الفجر، والفجر لها راتبة ولها فرض، أيهم طيب؟ لابد تحددها، لابد من تعيينها. نعم. لا، إذا صلىها في غير وقتها فهو قضى، لكن صلاة الآن العشاء إن شاء الله تعالى بعد قليل هذه أدان. أي هو الشيخ بيفسره، وهو ما يصلى في وقته فلا ينويه لأن تخص المصلي يكفي. نعم. قال الشارح حفظه الله: ولا يشترط في الفرض، أي لا يشترط في صلاة الفرض أن ينويه فرضا، بل تكفي نية الظهر مثلا، وكذا البقية، وكذا الأداء وهو ما يصلى في وقته فلا ينويه، لأن تخصيص المصلي بقلبه تلك الصلاة المعينة كاف. وكذا القضاء وهو ما يصلى خارج وقته، لأنه معروف أن صلاتها بعد الوقت يكون قضاء. وكذا النفل وهو ما كان غير فرض من الصلوات سمي نفلا لأنه زيادة، فإذا صلى نافلة فلا يحتاج أن ينوي النفل، فلا يصلي الضحى مثلا وينويها نافلة، أو يصلي راتبة الفجر أو راتبة الظهر أو راتبة المغرب وينويها نافلة، لأنه معروف أن هذه نوافل يعني وليست فروضا. نعم. وكذا الإعادة وهي الصلاة التي يعاد فعلها مرة ثانية لخلل وقع فيها، لا ينويها معادة لأن فعلها مرة ثانية إعادة فلا يحتاج إلى نيته، وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير مع الوقت. هذا بيان لوقت النية، النية لا تتأخر عن التحريمة، فإن تأخرت عن التحريمة لم تنعقد الصلاة، إنما تكون النية مع التحريمة أو قبلها بيسير ما لم يتراجع عنها، بشرط أن يكون تقدمها بعد دخول وقت الصلاة. ولا يشترط أيضا هذا لو أنه يعاين الشمس وقد توضأ وتهيأ للمغرب ولم يصلي، في مجرد ما نزل قرص يعني قوس الشمس الأعلى كبر وقد نوى قبل غروب الشمس، يكفي هذا. طيب لو أنه هو يكبر، هو بيصلي العشاء كبر، فكان نطق بقلبه أنها المغرب أو الظهر وكبر، فهل تصح عشاء أو ما تصح؟ والآن دخل بصلي العشاء، فقام أراد يصلي سواء كان مأموما أو إماما، وهو يكبر استحضر، لكن أخطأ في الاستحضار فقال مغرب أو فجر ولم ينوه عشاء، فهل يصح أم لا في القلب؟ هل يصح أم لا؟ في الاستحضار ولو في الأصل يريد العشاء ما يريد إلا العشاء. صحيح. وهذا مما يفيد الموسوس، قل أنت إنما أردت العشاء وإنما أخطأت في نطق القلب في استحضار القلب، ولا أنت ناوي العشاء، أنت تريد العشاء، واضح؟ أحيانا في قلبه يعني بيبيع يقول العشاء والمغرب أخطأ، قل لا تقطع الصلاة واصل. نعم. ما يكون عدل النية يعني. ها؟ ما يكون نية ما عدلها. أحسنت. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، وإذا شك فيها استأنفها. قوله رحمه الله: فإن قطعها يعني الصلاة ويقطعها بالنية، يعني نوى تركها الآن ولم يفعل ما يناقض الصلاة إلا النية، يقول المؤلف بطلت، لأن قد تركها بالنية، وإنما الأعمال بالنيات. بيجي إذا جزم بقطع خلص، فهذه تنقطع إلا إذا كان موسوسا، فالموس ما تنقطع صلاته، ولو حلف أيمانا مغلظة أنك قطعها نقول نحلف أيمانا مغلظة أنك ما قطعتها، أنك موسوس. الثاني إذا تردد، بمعنى صار عنده تردد هل هو قطع بيقطعها، تردد يعني أراد يقطع ثم عدل، يقول المؤلف أيضا بطلت، لأن التردد موافق لليقين ولا بد الصلاة من يقين. والقول الثاني أن التردد في النية لا يبطلها، لأن الأصل بقاء النية، وعندنا قاعدة عظيمة وهن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فنحن متيقنون أنه دخل في الصلاة بيقين، وخروجه منها غير متيقن مشكوك فيه، فهنا لا يخرج. الثالثة قال إذا شك فيها، يعني شك في النية التحريمة، هل أنا نويت يعني أو لا ما نويت، فهنا يعني هل أنا نويت أصلي ولا ما أصلي، تقول فيه انقطع النية وداخل أنا في الصلاة أنا ما أدري إني نويت ولا ما نويت. يقول مؤلف يستأنف، بمعنى يكبر من جديد، والصواب أنه لا يفعل، لأنه ما دخل في الصلاة إلا وقد نوى. حتى أن شيخنا رحمه الله يقول هذه الصورة قد لا ترد أصلا، قد يستحيل تصورها، كيف يدخل في الصلاة يكبر يقول ما نويت؟ هذه الصواب أنه يستمر فيها ولا عشاء عليه. نعم. قال الشارح حفظه الله هذه مسائل تعرض في النية. الأولى فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، أي بطلت الصلاة، لأن استدامة النية شرط لصحة الصلاة. وكذا لو تردد في قطعها بطلت الصلاة، لأن التردد قطع للنية لأنه خلاف العزم. الثانية وإذا شك قول الثاني الصواب أنه ما أنه يبقى أي لا في التردد أي هو ما ذكر قول ثاني، هو الصواب لا تبطل إذا تردد، الصواب لا تبطل لأن الأصل بقاء النية. الثانية وإذا شك فيها أي في النية أو في التحريمة استأنفها، أي استأنف الصلاة، لأن الأصل عدم النية وعدم التحريمة. وقيل لا تبطل الصلاة بذلك لأن الشك لا يزيل حكم النية. وقال شيخ الإسلام يحرم عليه خروجه من الصلاة لشكه في النية، للعلم أنه ما دخل إلا بنية. وهذا هو الصواب القطع. نعم إلا إذا كان موسوسا، التردد ما تبطل. ما تبطل لا كيف القطع هذا تبطل على كل حال ما في خلاف. أما التردد والشك فالمذهب يقولون يستأنف، والصواب ما يستأنف يستمر. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل. قوله رحمه الله وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقت المتسع جاز، صورة ذلك أن يدخل في صلاة فريضة كظهر مثلا، ثم في أثنائها ينوي تحويلها إلى نافلة، هنا نافلة مطلقة لأنه ما يصح نافلة معينة، بيجينا إن شاء الله تفصيل فيها راتبة ما يصح. أي أثناء الصلاة قوله جاز يعني يصح، لكن قال في وقتها في وقته المتسع، هذا شرط. فلو ضاق الوقت بحيث لو قطعها لم يستطع صلاتها في الوقت، ويتصور هذا إذا كان كبر الإحرام آخر وقت الفريضة، كما لو كبر لصلاة الفجر قبل طلوع الشمس بدقائق، فلو قلبها نفلا ثم أكملها ثم أراد يصلي الفريضة الوقت خرج، هنا ما يجوز لأن الوقت لا يتسع إلى الفريضة. لكن قال العلماء إنه لا ينبغي أن يقطع الفرض إلا لحاجة، وقال بعضهم يحرم، قال بعضهم يحرم أن يقطعها إذا دخل في الوقت، نعم إذا دخل في الفرض أن يقطعها. ويأتينا إن شاء الله تعالى في باب التطوع صوم التطوع قوله ويحرم، نعم وإذا دخل في وقت موسع حرم قطعه، إذا دخل فرض وقته موسع حرم قطعه، هذا هو الصواب. وعلى هذا دخل فريضة فإن يحرم، لكن لو أنه دخل الفريضة منفردا ثم سمع أناسا يقيمون الصلاة في آخر المسجد فحولها نفلا وأتمها ثم ذهب معهم فهذا جائز، أما تلاعب أو ما أشبه ذلك فصاب أنه يحرم لا يجوز. يجوز يجوز. وقول هو انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، الانتقال من عبادة لعبادة لا يأخذ من أحوال. حال أولى أن ينتقل من معين إلى معين أثناءه فلا يصح، سواء انتقل من فرض إلى فرض أو من فرض إلى نفل معين أو من نفل معين إلى نفل معين أو من نفل معين إلى فرض، ما يصح بأي صورة. الحالة الثانية أن ينتقل من فرض إلى نفل مطلق، هذا يجوز، أو ينتقل من نفل معين إلى نفل مطلق، هذا يجوز، لكن تقدم معنا أن الفرض لا يقطعه إلا لحاجة أو ضرورة. والسبب أن كل عبادة معينة لا بد أن يبدأها من أولها، لا بد أن يبدأها من أولها، فإذا قطعها مثاله لو انتقل من العصر إلى الظهر، كأن يكون إنسان استيقظ بعد خروج وقت الظهر ثم كبر العصر، فلما كبر تذكر أنه لم يصلي الظهر فحول نيته من العصر إلى الظهر، نقول ما يصح لا ظهرا ولا عصرا. أما العصر فلأنه قطع نيته، وأما الظهر فلأنه أحسنت لم يبدأه من أوله من أوله. مثال في الصوم، إنسان عليه قضاء، عليه قضاء وصام يوم عرفة، في الظهر الظهر نوى قطع يوم عرفة وانتقاله إلى قضاء فلا يصح، ما يصح فرضا. لكن هل يصح عرفة؟ نقول قد نقول ينقص أجره، وهو يعني الفترة التي ترك فيها النية، لأنه إذا عرف أنه مثلا لن يصح رجع إلى عرفة ففيه، وقد نقول يصح. طيب مثال آخر، لو أنه صام يوم الخميس تطوعا مطلقا ما درى أنه الخميس، ثم قال شو اليوم وش هو؟ قال يوم الخميس، فنواه الخميس يصح؟ ما يصح. مثال آخر، ست شوال، ما بدأ من أوله، النية يجب أن تشمل ما قبل الفجر إلى بعد الغروب. بس في قول ثاني يا شيخ أنها تجوز، في قول ثاني أنها تجوز. خلنا نعطيك مثال، ست من شوال، لو أنه صام يوم الخامس عشر، قال هذه الأيام البيض ما شاء الله صامها، ثم نواها ست من شوال، فهذا ما يصح لأن لم ينويه من أوله. شو عندك؟ أقول هذه في هذا نفل معين، في قول ثاني إنه يجوز النفل المعين ده، ما أدري. طيب مثال أوضح، لو أنه صام في شوال، صام نفلا مطلقا، ثم قيل له أنت صمت ست من شوال، قال لا لكن اليوم صائم لكن ما نوى ست من شوال، ثم نواه من وسط النهر، ما يصح لأن كل شيء معين لابد يشمل النية أوله وآخرة. لو هو والصوم يبدأ من قبل الفجر، من الفجر إلى الغروب، ما أكل شيء أصلا، ما صام، نعم ما يصح نفس الشيء. أي قد نقول تصح لأن الثلاثة أيام من الشهر تصح من أوله أو وسطه أو آخره. وأيضا ست شوال عندي فيها تردد، شوال، لأن هل نقول أن المراد بست من شوال أن يصوم ستة أيام أم لابد أن ينويها أيضا؟ ففي احتمال، لكن عرفة لا، وعاشوراء لا، لابد من نية مسبقة. نعم شيخ، الأحوال سنتين بس ولا في بعد ثالث؟ لكن حال الأولى معين معين لها صور، إيه قلنا، والثانية من فرض إلى نفل مطلق، إيه في ثالثة لا. ما في نفل مطلق إلى فرض؟ إيه، أو من نفل معين إلى نفل مطلق. إيه، ما في نفل مطلق ويحولها أكثر؟ هي فرض إلى فرض. إيه، معين ومعين. فرض إلى نفل معين، فرض إلى نفل مطلق، نفل مطلق، نفل معين إلى نفل مطلق. طيب ما في نفل مطلق إلى شيء أكبر منه؟ إلا نفل مطلق إلى نفل معين. هذه ما نفل مطلق إلى فرض. هاي يجوز ولا ما يجوز؟ لا، ما يصح. نعم. قال الشارح حفظه الله: وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، أي جاز تغيير النية إذا أحرم بفريضة ثم نوى قلبها إلى نافلة، صح ما دام في الوقت. أما العكس وهو ما لو أحرم بنافلة ثم أراد جعلها فريضة لم يصح، لأن الفريضة أعلى من النافلة، ولا يجوز له الارتقاء من الأدنى إلى ما فوقه بالنية. أما إذا كان الوقت لا يسع إلا الفريضة كأن يكون في آخر الوقت فلا يجوز له قلبها إلى نافلة. الرابعة: وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل الفرض، أي بطل الفرضان، لأنه قطع نية الأولى ولم ينوي الثانية من أول الصلاة. أكتب قاعدة: وكل عبادة معينة، وكل عبادة معينة لها وقت، لا بد أن تستوعب النية الوقت من أوله إلى آخره، لا بد أن تستوعب النية الوقت من أوله إلى آخره. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتجب نية الإمامة والائتمام، وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا. قوله رحمه الله: وتجب نية الإمامة والائتمام، لأنهما عبادات. الإمامة عبادة والائتمام أيضا عبادة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فعين الإمام بالوصف، فإذا صار إماما لا بد أن يقيم الإمامة، فيتقدم يصلي بالناس يعني أن يكون إماما لهم. وهكذا المأموم إذا صلى خلف الإمام فيعني أنه مأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. طيب، وقوله: وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا، بمعنى لو أنه يصلي خلفه ثم عفوا صلي وحده ثم نوى الائتمام فله صورتان: الصورة الأولى أن ينوي الائتمام وليس عنده إمام، فهذا ما يصح، هذا عبث، لكنها تبقى له الصلاة، نية الصلاة. وأما إذا أراد أن يلتحق بإمام فيصح. مثاله: لو أنه كان مأموما ثم مأمون وقد فاته شيء من الصلاة، فاتت مثلا ركعة، ثم قام يقضي، هو الآن منفرد، فتبين أن الإمام ناقص الصلاة، فقام الإمام ليصلي، فإنه يلتحق فيغير نيته من انفراد إلى ائتمام، فهذا يصح. ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة، فالحديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي وقد نوى الصلاة منفردا، فابن عباس رضي الله عنهما توضأ ثم لحقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن غير نيته من منفرد إلى إمام فيصح. فهكذا لو غير نيته من منفرد إلى مأموم يصح. نعم. يعني لو واحد يقضي يا شيخ الصلاة وجاء واحد ودخل معه يصح، يغير نيته يجي إمام. إيه. قال الشارح حفظه الله: الخامسة وتجب نية الإمامة والائتمام، يجب على الإمام أن ينوي أنه إمام لمن خلفه، ويجب على المأمومين نية الائتمام والاقتداء بالإمام لتحقق صلاة الجماعة. السادسة وإن نوى المنفرد الائتمام كإنسان يصلي الفريضة منفردا ثم جاء ناس ليصلوا جماعة عنده فانضم إليهم في أثناء الفريضة لم يصح، أي أن ينتقل من منفرد إلى مأموم في أثناء الصلاة لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة. والقول الثاني أنه يصح لأن الاختلاف هنا اختلاف صفة، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره الشارح في الحاشية. نعم. كنية إمامته فرضا، أي فلو كان يصلي وحده فريضة ثم جاء آخر ودخل معه فلا يصح هذا لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة، وإن كان يصلي نافلة فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل فجاء ابن عباس وكان طفلا صغيرا فانضم إليه في الصلاة ولكنه وقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، فدل على صحة نية الإمامة في أثناء النافلة. وأما الفريضة فلم يرد فيها شيء من هذا، ولكن الصحيح أن ما صح في النافلة صح في الفريضة إلا بدليل على التفريق. هذه قاعدة، حطوها قاعدة من قوسين: ما صح في النافلة صح في الفريضة إلا بدليل يدل على التفريق. أي تنفع في حقة القبلة؟ ها؟ تنفع في حقة الكعبة؟ أي يصح، لكن فيها شيخنا أذكر يقول لا، لأن فيه دليل، يقول دليل دل على التفريق وهو قوله تعالى: ولوجهك شطر المسجد الحرام، وإنما سنتين نافلة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا كان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى الإمامة في أثناء النافلة فإنه يصح أن يكون ذلك في الفريضة، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل على الفرق. اقرأ الحديث. أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولفظ البخاري أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجع في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين. لأن ابن عباس نعس رضي الله عنه، يفتلها ليوقظه. صح. نعم. سبحان الله العظيم، يعني إلى هذه الدرجة هذا الغلام الصغير الذي اضطجع مع النبي عليه الصلاة والسلام زوجته على الوساد، معنى صغير، ممكن يكون مثلا أبو إسماعيل، صح ولا لا؟ صح، صغير، ومع هذا أراد لما شافه قبل توضأ راح توضأ مثله وصلى خلفه، وكان صغير نعس النبي طول في الصلاة. نعم. بيجينا نحن. وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. كم ركعة هذه؟ 13 واصل. قال المؤلف رحمه الله: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. انفرد مؤتم بلا عذر يعني وهو سلي مع الإمام نوى الانفراد بلا عذر بطلت، لكن مع العذر تصح. مثال العذر كان يطيل الإمام كما فعل ذاك الصحابي مع معاذ رضي الله عنهما، وكأن يعني يصيبه ألم، والأيام سوف يطيل ولن يتحمل حتى يبقى، فينوي الانفراد ويتم صلاته وينصرف، فهذا جائز للحاجة وللضرورة. نعم. قال الشارح حفظه الله: السابعة: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، أي إذا نوى المأموم الانفراد عن الإمام فتحول من مأموم إلى منفرد بلا عذر بطلت صلاته، لأنه قطع نية المتابعة ونية الائتمام لغير عذر. أما إذا كان لعذر عرض له فلا بأس أن ينفرد ويكمل صلاته. والدليل على ذلك أن معاذ رضي الله عنه صلى بجماعته صلاة العشاء فقرأ بسورة البقرة وأطال عليهم، وجاء رجل مع نواضحه فترك النواضح وجاء وصلى خلف معاذ رضي الله عنه، فلما أطال الصلاة خشي الرجل أن تذهب إبله فنوى الانفراد وكمل صلاته وذهب إلى نواضحه، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على ما فعل، وعاتب معاذا على تطويله وقال: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. قوله رحمه الله: وتبطل صلاة مأموم، يعني تفسد ببطلان صلاة إمامه، يعني إذا بطل صلاة الإمام فتبطل مثلها لأنها تابعة لها. وقوله فلا استخلاف، يعني لا يصح أن يستخلف الإمام من يكمل بالناس الصلاة، هكذا قالوا عفى الله عنهم، ولكن الصواب أنها لا تبطل، أنها لا تبطل، وأن الاستخلاف جائز. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه استخلف حين طعن، فقد أخذ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وقدمه فأتم بالناس الصلاة، وهذا هو الصواب. نعم. قال الشارح حفظه الله: هذه مسألة مهمة جدا، وهي إذا بطلت صلاة الإمام بأن عرض له عارض أبطل صلاته، كأن انتقض وضوءه في أثناء الصلاة، فهل تبطل صلاة من خلفه أو أنه يستخلف من يكمل بهم الصلاة؟ المذهب أنها تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. والقول الثاني أنها لا تبطل، وله أن يستخلف من يكمل بهم، وهذا هو الصحيح، لأن صلاة المأمومين لم يحصل ما يبطلها فيكمل بهم أحدا. فإن لم يستخلف فلأحد من يتقدم، فلأحد يتقدم ويكمل الصلاة، فإن لم يحصل صلى كل واحد وحده. شيخ لو أنه في نص الفاتحة واحدة طلع، أيه؟ يكمل ذا من نصها ولا لا؟ يستأنفها من جديد، يعيدها. نعم. هو صلاة بطلت، هو الآن هو صلاة بطلت، يقول تعال أطلع أطلع تقدم أتم بالناس. نعم. اقرأ. قال المؤلف رحمه الله: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. هذه صورتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد تأخر ذات مرة فتقدم أبو بكر فصلى بالناس، وفي أثناء الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يصفقون ويضربون على أفخاذهم، فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، لكنه لم يبقى، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأتم بالناس الصلاة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا إنما يصح مع إمام الحي، يعني إمام الراتب، فلو كان غيره ما صح، والصواب أنه يصح أيضا لأنه لا فرق. وهذا قد يحصل، قد يعني يأتي إمام المسجد يصلي ويكون قراءته ضعيفة، وهناك مثلا قارئ أو طالب علم، ثم يأتي فيتقدم فيصح الصلاة. فأما إذا كان في أول في الركعة الأولى فلا إشكال، لكن إذا كان في الركعة الثانية والثالثة والرابعة فنقول يصح أيضا، وإذا قام يقضي يكمل الصلوات يبقونهم، ثم لهم أن ينفرد فيسلمون، ولهم أن ينتظر الإمام حتى يسلم بهم. نعم.